إنهم كتائب حق، طوت العالم بإيمانها، وزاحمت جو السماء براياتها، وأعلنت للعالم أجمع أن الدين لله والعزة للإسلام. خندقي جنتي، خندقي جنتي، خندقي جنتي، ونار من يعادي. حب يا إخوتي، حب يا إخوتي، حب يا إخوتي، نصافح الموت فيه. خندقي جنتي، خندقي جنتي، خندقي جنتي، ونار من يعادي. حب يا إخوتي، حب يا إخوتي، حب يا إخوتي، نصافح الموت فيه. هيا سلمان أشر وخضها فينا، عادة الأحزاب تسعى للمدينة. هيا سلمان أشر وخضها فينا، عادة الأحزاب تسعى للمدينة. قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال. واسأل التاريخ هل، واسأل التاريخ هل، واسأل التاريخ هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل، أيها العالم قل، أيها العالم قل، من الذي لا يضام. واسأل التاريخ هل، واسأل التاريخ هل، واسأل التاريخ هل نجت صفوف اللئام. أيها العالم قل، أيها العالم قل، أيها العالم قل، من الذي لا يضام. إن يكيد فالله أشد كيد، مهل الكفور أمهله رويدا. إن يكيد فالله أشد كيد، مهل الكفور أمهله رويدا. قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال. النصر لاح لنا، النصر لاح لنا من فوق تلك الجبال. بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، فكبروا يا رجال. النصر لاح لنا، النصر لاح لنا، النصر لاح لنا من فوق تلك الجبال. بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، بيعة الموت هنا، فكبروا يا رجال. ها هي الأحزاب تنحني ذليلة، تنقش العار بأحرف هزيلة. ها هي الأحزاب تنحني ذليلة، تنقش العار بأحرف هزيلة. قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها قد صدق الذي قال، قولوها الحل في النزال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها وانفروا يا رجال، قولوها وانفروا يا رجال.